لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول التربية النبوية على الأسماء والصفات الإلهية. وحديثنا اليوم عن اسم الله الحيي، عن اسم الله تعالى الحيي أو صفة الحياء، أو صفة الحياء. فالله تبارك وتعالى من أسمائه الحيي ومن صفاته الحياء. ومن المواقف التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من خلالها هذا الاسم وهذه الصفة ما رواه الشيخان عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله أصحابه، وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يجلسون في حلقة، وهذه أبرق طريقة في يعني المجالس، وهي أن يجلس الناس في حلقة حول يعني المتكلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه في هذه الحلقة. قال فأقبل، إذ أقبل ثلاثة نفر، إذ أقبل ثلاثة نفر، دخل ثلاث أشخاص من باب المسجد. قال فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. أقبل اثنان وذهب واحد، يعني كأنهم جم على باب المسجد ونظروا للمجلس الثلاثة. فأقبل اثنان دخل المسجد وانصرف الثالث. قال فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. يعني تصور أنت المشهد، إن النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه من حوله، هؤلاء الثلاثة نظروا من مدخل المسجد أو نحو ذلك، فلما كان ذلك دخل اثنان وانصرف واحد. ولما دخل الاثنان وجدوا حلقة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر أحدهما فوجد في الحلقة وجد فيها فرج فدخل فيها وجلس، وأما الثاني فجلس خلف الإيش الناس، جلس خلف الناس ولم يطلب من الناس أن يفسحوا له حتى يدخل في الحلقة. وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، أنه كلما كان هناك فرصة لتوسيع الحلقة فهذا أفضل من أن يتراص الناس من وراء بعضهم. قال فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ وهذا من وسائل التعليم، استغلال المواقف والأحداث والأحوال في تعليم الناس وإخبارهم بكل فائدة، لا سيما إذا تعلقت بحدث هم يعيشونه. فقال: ألا أخبركم بأمري، أو ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه الله إليه. أنه واحد ده؟ اللي دخل في الحلقة. أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه الله إليه. وأما الآخر فاستحي من الله، فاستحي الله منه. وأما الآخر فاستحي من الله، فاستحي الله منه. هذا الآخر استحي أن يقول للناس اجلسوني معكم، فجلس في يعني الصف الذي بعدهم، يعني في مؤخرة الحلقة. وأما الآخر فأعرض الله عنه، نسأل الله العفو والعافية. وأما الآخر فأعرض الله عنه. فهذا الحديث ورد فيه صفة الحياء لله سبحانه وتعالى، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فاستحي من الله، فاستحي الله منه. والاستحياء يعني استدعاء الحياء، استدعاء الحياء. فهذا الرجل استحيا من الله تعالى، فاستحيا الله منه. وهذا فيه دليل على إثبات صفة الحياء لله تبارك وتعالى. وأما اسم الحيي، وأما اسم الحيي، فقد ورد أيضا اسم الحيي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو الذي رواه الإمامان أبو داود والنسائي من حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار. رأى رجلا يغتسل بالبراز، مكان يعني للناس تذهب فيه لقضاء الحاجات أو يعني الاغتسال أو نحو ذلك، فهو مكان وإن كان بعيد لكنه ربما يكون على نظر الناس، يكون على نظر الناس. فرأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، بلا إزار يعني عاري تماما. نعم. وهذا يدل على أنهم كانوا إذا اغتسلوا في أماكن مفتوحة كان الرجل يحتفظ بالإيش؟ بإزاره، ويغتسل ثم بعد ذلك إزاره يجف أو يغيره أو نحو ذلك. قال: فحمد الله وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر وصار يكلم أصحابه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إن الله حيي، فهذا فيه إثبات اسم الله عز وجل الحيي. إن الله حيي ستير، فيه كذلك إثبات اسم الستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وأيضا جاء في حديث آخر ذكر هذا الاسم كذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. صفرا يعني لا شيء. الله يستحي أن يردك إذا رفعت إليه يديك. وهذا الحديث يدل على أن الدعاء لا بد لك فيه من أجر وثواب وفضل حتى وإن لم يستجب لك. الله لا يردك بلا شيء، لا بد أن يردك بشيء. يعني وإن كان الحديث مش بشأن الدعاء، لكن فائدة على الهامش، إما أن يستجيب لك لحاجتك على الفور، وإما أن يؤخرها لك بعد حين، وإما أن يجعلها لك في الآخرة فضلا وأجرا. ففي كل الأحوال الذي يرفع يديه كسبان، في كل الأحوال الذي يرفع يديه لن تعود يديه خائبتين أبدا، صفرا أبدا. وهذا من عظيم يعني ما يدل على عظيم فضل الدعاء. الشاهد مما سبق إثبات اسم الله تعالى الحي، وإثبات صفة الحياء، وإثبات صفة الحياء. لكن يأتي هنا السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: ما هو المقصود باسم الحي أو بصفة الحياء في حق الله سبحانه وتعالى؟ فالعلماء يقولون ابتداء: حياء الله عز وجل ليس كحياء المخلوق، كما هو سمع الله ليس كسمع المخلوق، وبصر الله ليس كبصر المخلوق، وعلم الله ليس كعلم المخلوق، وهكذا. فكما أننا ننزه الله تعالى في كل صفاته وأسمائه عن مشابهة المخلوقين، فكذلك ننزه في صفة الحياء. فحياء الله تبارك وتعالى ليس كحياء المخلوق، وإن كان الحياء في حق المخلوق هو خلق جميل وخلق من أعظم أخلاق الإسلام، من أعظم أخلاق الإسلام، إن لم يكن هو شعار الإسلام، إن لم يكن هو شعار الإسلام. فكما جاء في خبر قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلق، وإن خلق الإسلام الحياء. فعلى صحة هذا الخبر أن الحياء شعار الإسلام، شعار المسلمين الكمل الحياء. أبرز ما يراه غير المسلم إذا خالط المسلمين هو الحياء. هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي أن يكون يعني عليه المسلمون. فهذا خلق الإسلام. والحياء في المخلوق خلق جميل يبعث على اجتناب القبائح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. يعني الحياء في حق المخلوق خلق طيب جميل، هذا الخلق يبعث على اجتناب القبائح، اجتناب القبائح. الإنسان الحي تجد يتجنب القبائح، ولذلك كان صفة الحياء هذه من أعلى أخلاق الإسلام. مش ممكن تجد إنسان حيي ويرتكب القبائح، يستحي أن يفعل ذلك، يستحي أن يرتكب ذلك. ولذلك هذا الخلق يبعث في الإنسان شعور بأنه لا ينبغي له أن يرتكب هذه القبائح، هذه الدناية ونحو ذلك. ولذلك الإنسان الحيي مش ممكن، يعني لو تصورت حد من إخوانك، ولا يخلو طبعا المسلمون من هذا الخلق فيهم، لو تصورت حد من إخوانك كذا، وكثير من الإخوة بارك الله فيهم تستشعر فيه الحياء، لو نظرت إلى هذا الأخ الحي هل تظن أنه يفعل كذا أو كذا أو كذا من المعاصي والقبائح، وخصوصا على مرأة من الناس ومسمع من الناس وهو يخالط الناس؟ مش ممكن، لأن حياءه يمنعه، لأن حياءه يمنعه. ولذلك الحياء في الإنسان خلق يبعث على اجتناب القبائح، مش ممكن يرتكب القبائح، وخصوصا بين الإيش؟ بين الناس، حتى ولو كانت من الدرجات الدنية في القبائح لا يرتكبها، وخصوصا بين الناس. وهذا الخلق كذلك يمنع من التقصير في حق كل ذي حق. يعني لو أنه إنسان حيي مش ممكن يقصر في حق من له عليه حق، مش ممكن يقصر في حق من له عليه حق. حيي ما يفعل هذا؟ إنسان حيي، ولو أنه عجز عن أداء حق هو واجب عليه لذي حق، تراه ماذا؟ تراه يعتذر، وتراه يأتي إلى صاحب الحق ويطلب منه المسامحة، أنه عاجز عن أداء حقه له ونحو ذلك. يعني ممكن البعض يتصور أن الحق المالي فقط مثلا أو نحو ذلك، لا أبدا. يعني الحيي مثلا مش ممكن ان هو يجد لإنسان عليه حق ويقصر في حقه ولو بأي درجة. يعني على سبيل المثال مثلا ما يحضرني مثلا فيه انه الطالب العلم الحيي، طالب العلم الحيي مش ممكن مثلا يتخلف عن درس العلم ويجي بعد كده الدرس اللي بعده ولا يعتذر لشيخه، لانه حياء يمنعه من ذلك، حياء يمنع أنه يظهر أي تقصير في حق من له عليه حق، حتى ولو كان الناس يعتبرونه شيء بسيط نحو ذلك. فالإنسان الحيي تجد يحافظ على حقوق من لهم عليه حق ولو كانت من أصغر الحقوق. هذا في حق الإنسان. أما الحياء في حق الله سبحانه وتعالى فإنه على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ولكنها صفة من أجل الصفات. إذا كان المخلوق إذا تحلى بهذه الصفة كان على هذا النحو من عظيم الأوصاف، فكيف إذا كانت هذه الصفة بكمالها وتمامها لله سبحانه وتعالى؟ ولذلك كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: والقول في هذه الصفة كالقول في سائر صفات الرب سبحانه، فكما أن نثبت لله سبحانه علما لا كعلمنا، وبصرا لا كبصرنا، وسمعا لا كسمعنا، وإرادة لا كإرادتنا، فكذلك نثبت له حياء لا كحيائنا، إذ كل ما أثبته سبحانه لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم حق لا ريب. ثم قال تعليقا على حديث إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يعني إن الله حيي كريم يستحي من عبده، يستحي من عبده، فالله يستحي من عبده في حق المخلوق. استحياء الحيي من غيره ربما يكون فيه نظر من جهة أنه فعل ذلك لحق هذا الذي استحيا منه عليه، فيكون المستحي في درجة أدنى من درجة المستحى منه في هذا المشهد على الأقل. أما في حق الله تعالى فلا، فحاشا. إن الله يستحي من عبده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، يستحي من عبده لأنه هو كريم سبحانه وتعالى. لأنه هو سبحانه وتعالى جواد سبحانه وتعالى يحب الجودة، فيستحي إذا سأله عبده أن يرده بلا عطاء، يستحي من عبده أن يرده بلا شيء، لأنه كريم، لأنه جواد سبحانه وتعالى، لأنه منان، لأنه حنان سبحانه وتعالى. وكما أيضا نكرر دائما في ذكر أسماء الله وصفاته أن أسماء الله تعالى للمخلوق منها نصيب، وصفاته كذلك، إلا ما جاء الدليل على منعه في حق المخلوق. يعني يكون للمخلوق منها نصيب بمعنى أن يتخلق بهذه الصفات، أن يتخلق بهذه الصفات التي تحملها الأسماء والتي وردت بها الأدلة في الصفات، إلا ما جاء الدليل على اختصاصه مطلقا، كالكبر مثلا، فالله تعالى متكبر، يحب المتكبرين لا يحب المتكبرين، الله جميل يحب الجمال، الله رحيم يحب الرحماء، الله كريم يحب الكرماء، الله جواد يحب الجودة، الله متكبر يحب المتكبرين، الله كبير ها يحب المتكبرين لا. ولذلك هذا من اختصاص الله تعالى، وعليه فالمخلوق في كل صفة من صفات الله تعالى يجوز له أن يكون له منها نصيب، فهذا يسعى له المخلوق لأن الله يحب ذلك. رحيم يحب الرحماء، إذن يتخلق المخلوق بالرحمة. حي يحب أهل الحياء، وعليه فيتخلق المخلوق بالإيش؟ بالحياء، وكيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الحياء من الإيمان، إذن الله يحب الحياء. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل ينصح أخاه في الحياء، يعني ينهاه، فقال دعه، فإن الحياء خير كله، فإن الحياء خير كله. وينتبه الإنسان للفرق بين الحياء في حق المخلوق يعني، وبين الخجل إن صح التعبير يعني، ويعني صفة يعني خوف الملامة أحيانا من الناس ونحو ذلك. هذا ليس الحياء، هذا هو ليس الحياء، وإن كان في تقارب، فهناك أحيانا بعض الناس يوصفون بما نسميه الخجل، فصور كثيرة من هذا الخجل لا يقال فيها الحياء. يعني اللي يسمع إنسان مثلا أو يرى إنسانا يرتكب منكرا فما يتكلمش، ليه؟ أصله احنا بنسميه بالتعبير العام عندنا مكسوف، مكسوف يتكلم. هل هذا هو الحياء؟ لا. وإن كان هو درجة من الخير لكن صاحبها جاهل، درجة من الخير إن هو أخلاقه أخلاق طيبة، مش عايز يعني يظن إن هو لو واجه الناس وكذا وأذاهم يظن ذلك، لكن هذا ليس صحيح. ولذلك فرق بين الخجل والكسوف وبين الحياء. وإلا كان سيد الدعاء وكان أقوى الدعاة قلبا وأعظم الناس في إقامة أمر الله، أشد الناس حياء، كما قالت أم المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وهنا المقصود أنه موصوف بالحياء، لكن الحياء لا يمنع من ماذا؟ من الأمر والنهي والنصح وكذا كما يظن الناس. فالله تبارك وتعالى حيي يحب الحياء، ولذلك العبد المؤمن يتصف بالحياء. وكل ما كان الإنسان حيي كل ما أحبه الناس، وكل ما كان الإنسان متبجح كل ما أبغضه الناس، لأن التبجح ضد الحياء. إنسان تجده على طول ما عنده يعني حياء من الأمور ونحو ذلك، يتبجح في الأمور ونحو ذلك. وبعضهم يظن من الجهل أن هذا قوة في الحق، أنه متبجح ويجترئ على الناس على أواهنه ونحو ذلك. والحقيقة أن هذا ليس قوة في الحق، إنما هو سوء أدب ونحو ذلك. ولذلك الحياء لا يمنع الإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فالله حيي سبحانه وتعالى يحب الحياء، والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحيي ومن صفاته الحياء، وأنه سبحانه وتعالى حيي كريم سبحانه وتعالى يستحي من عبده أن يرده إذا دعاه أو رفع يديه إليه صفرا خائبتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحياء، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الحياء، فإن الحياء خير كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.